ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام

ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات عقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا